إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته في أصول السنة، قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. وهذا ما شرحناه في الدرس الماضي. ثم قال بعد ذلك: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. قال: وليس في السنة قياس. القياس أصله في لغة العرب التقدير. تقول: قست الثوب بالذراع، أي قدرته. ويأتي كذلك بمعنى المساواة. تقول: فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساوي ولا يداني. ومن هنا أخذوا حد القياس في الاصطلاح في أصول الفقه، فقالوا: هو مساواة فرع بأصل لعلة جامعة في حكم. والقياس هو أحد الأدلة الأربعة الكلية المتفق عليها في الشريعة، فمبنى الشريعة على الكتاب، السنة، والإجماع، والقياس، وهو حجة، وعلى ذلك إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بمن خالف في ذلك كابن حزم، فإنه لا يعتد بالقياس، ويعتبره من القول في دين الله بالرأي، وقوله مرجوح، فقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم، وقاس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الإجماع على ذلك كما قلنا. لكنه ها هنا قال: وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي أو صحابية فسأله عن أبيها، أو سألته عن أمها أنها ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أبيك دين، أو إن كانت على أمك دين، أكنت قاضي؟ يعني دينا من ديون الناس. فقال الرجل: أجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قاس قياس الأولى، يعني إذا كان دين البشر، دين المخلوق، قضاؤه واجب، فدين الله أحق أن يقضى. واضح؟ جاءه رجل وكأنه شك في نسله، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني هو أبيض مثلا ومراته بيضة وخلف عيل أسود، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ابتداء يعني اتق الله هي امرأتك وهي امرأة صالحة والأصل في ذلك العفة، وقد كان صلى الله عليه وسلم قادرا على ذلك أن يخبره بهذا الأمر، لكنه صلى الله عليه وسلم وهو خير معلم بيّن له ذلك بطريق يقطع كل شك ووسواس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من إبل؟ قال: أجل. قال: ما لونها؟ قال: فيها الأبيض والأحمر والأسود. قال: هل فيها من أورق؟ الجمل الأورق اللي هو يعني أسود فأبيض، مش لون واحد. قال: أجل يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذلك؟ جنين الجمل بهذه الصورة. فقال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. يعني نزعه عرق، ممكن يكون ده من السلالة من جده أو جد جده أو جد جده، انتقلت النطفة على هذه الصورة إلى أن ظهرت في هذا الجمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وولدك لعله نزعه عرق. صح، ممكن يكون على صورة جده أو جد جده أو جد أمه. فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد انشرح صدره بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قياس، هذا قياس في السنة، ومع ذلك إمام أهل السنة يقول: وليس في السنة قياس. فما الذي يريدها هنا؟ يريد النهي عن القياس الفاسد، قياس الفاسد المصادم للنص، القياس الذي يصادم النص، أو القياس في العقائد. فهو ينهى عن القياس المصادم للنص، سواء كان هذا النص من الكتاب أو من السنة، أو القياس في العقائد، أن يقاس الله تبارك وتعالى على المخلوق، كما تفعل الجهمية كما سنرى، قياس في مقابلة النص. يعني الله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، القسمة الشرعية في الفرائض أن الرجل إذا مات وترك زوجة وترك أولادا بنين وبنات، ما القسمة الشرعية؟ الزوجة هتاخد الثمن لأن في فرع وارث. طيب، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية تقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، يأتي واحد، لا نقول عالم أنه ليس بعالم، يقول: عندنا جامع. ها هنا الجامع هو البنوة، الجامع هو البنوة، صحيح؟ ما صلة الأولاد، صلة الأولاد بالنسبة للأصل اللي هو ترك التركة الأب؟ ها، أولاد، صحيح؟ الذكور أولاد والبنات أولاد، فالعلة واحدة، لماذا لا يشتركون في الحكم؟ فنعطي الذكر مثل الأنثى، ونقول إن هذه القسمة كما يقول هؤلاء الذين يعارضون نصوص الشرع معارضة صريحة كما حدث في تونس، فنقول العلة واحدة اللي هي البنوة، ده ابن وده ابن، كلهم أولاد، صحيح؟ فعندنا العلة الجامعة هي البنوة، فلماذا لا نسوي بين الذكر والأنثى في الميراث؟ وقد كانت هذه القسمة صالحة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون نص القرآن أو يجعلون القرآن نصا تاريخيا لظروف معينة للنزول، تطبيق الأحكام على هذه الصورة كانت تصلح أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون، إنما لا تصلح في زماننا. ليه؟ المرأة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبع تجلس في خيمتها. عندنا المرأة الآن عاملة، مدرسة، عالمة، وزيرة، رئيسة، فكيف يقال أن المرأة تأخذ نصف الذكر؟ سوي بين الذكر والأنثى. طيب هذا القياس صحيح بهذا الجامع، جامع البنوة أو جامع الأبوة؟ قياس فاسد منهي عنه. ليه؟ لأنه في مقابلة النص، في مقابلة الإيه؟ النص. والذي أنزل هذا النص، الآية أو الحديث، صحيح، يعلم أحوال الناس، يعلم أحوال الناس ويعلم هذه العلة، لكن هذه علة ملغى غير معتبرة. العلة دي ملغى غير معتبرة، واضح؟ طيب العلة دي قد تكون معتبرة في موضع آخر، زي موضع الهبة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على هبة يريد أن يعطيها لأحد أولاده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك نحلتهم مثل هذه النحلة؟ يعني اديتهم نفس الهبة؟ قال: يا رسول الله لا. فماذا قال؟ قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. طب الهبة في تسوية، ليه؟ لأن العلة واحدة، إن ده ولد وده ولد، ده ابن وده ابن، فالعلة هنا معتبرة، اعتبرها الشرع، لكن العلة في الميراث غير معتبرة، غير معتبرة. فهنا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابلة النص، هذا القياس الأول المنهي عنه. طيب القياس الثاني اللي هو القياس في العقائد، قياس في الإيه؟ في العقائد، في باب الصفات خاصة. باب الصفات إيه؟ خاصة. الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة أنه موصوف بصفات تليق بجلاله. طيب احنا عايزين نذكر الآيات اللي فيها الصفات. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، صحيح. طيب قال تعالى: ولتصنع على عيني، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب تبارك وجه ربك، واضح في الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إثبات النزول. الآية: الرحمن على العرش استوى. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. واضح. طيب حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضع الجبار، يعني الله سبحانه وتعالى، ثم يضع الجبار رجله في النار فتقول النار: قد امتلأت، وينزوي بعضها إلى بعض. طيب هنا الآيات والأحاديث وردت بصفات كاليدي، العين، طبعا في السمع، البصر، النزول، الاستواء، واضح، الوجه، دي القدم والرجل، صح؟ يوم يكشف عن ساق، وفي حديث أبي سعيد الخدري: فيكشف الرحمن عن ساقه فيخر المسلمون، أو كل من كان يسجد لله عز وجل في الدنيا يخر ساجدا لله تبارك وتعالى، ثم يفرق بين المؤمنين وبين المنافقين كما جاء في الحديث. طب كل هذه الآيات والأحاديث فيها صفات ربنا تبارك وتعالى. ماذا فعلت المعطلة من الجهمية؟ والجهمية دي أصل تحتها فروع، المعتزلة، الأشعارية، منهج الأشعار اللي بيدرس في الأزهر، الماتريدية، الكلابية، الكرامية، كل دول يطلق عليهم أنهم جهمية. طيب ماذا فعل هؤلاء؟ قالوا: لو أثبتنا هذه الصفات لشبهنا الله بخلقه، ولا أثبتنا لله الجارحة، أثبتنا لله إيه؟ الأعضاء، يعني اللي هي الأبعاد والأجزاء بالنسبة لنا، والله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن لا سمع له ولا بصر ولا وجه ولا يد ولا قدم ولا رجل ولا عين. هذه الصفات كلها تنفى وتعطل عن الله أو تؤول. يعني تؤول يعني بل يداه يعني النعمة القدرة الرزق ماشي لتصنع على عين يعني الحفظ والرعاية. واضح؟ ينزل ربنا يعني تنزل رحمة ربنا سبحانه وتعالى أو ملك إلى السماء أو واضح. هذا الكلام مشهور في الأزهر ومعروف ودرس على إنه هو الدين الرحمن على العرش استوى يعني استولى كأن في مغالبة وقعت بين الله وغيره تعالى الله عما يقولون. فهؤلاء ماذا صنعوا؟ قاسوا الخالق على المخلوق. إيه نتيجة هذا القياس؟ ها تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفاته، تعطيل الله عز وجل عن، فصار المعطل يعبد عدما. المعطل بيعبد ايه؟ ما هو بيعبد إله لا سمع له ولا بصر ولا يد ولا صفة. ضيعوا ربهم كما قال بعض علماء السلف شيخ الإسلام تيمية، هؤلاء ضيعوا ربهم. طيب وأما أهل السنة والجماعة الذين قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم نظروا في الكتاب والسنة وفي كلام السلف فماذا وجدوا؟ وجدوا أنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات يثبتون المعنى ويفوضون الكيف، يثبتون المعنى ويفوضون الكيف. بل يداء الإيد معروفة، لكن الإيد بحسب الإضافة. صحيح؟ يعني نحن نقول يد مطلقة ولا يد الله نقيدها بالإضافة. صحيح؟ يعني حتى أنا في المخلوق عندما أقول يد مصطفى ويد محمد وإبراهيم وعبد العزيز، هذا يقتضي عدم المشابهة والاختلاف، التشابه في المعنى، إنما هل الكيفية واحدة؟ الكيفية مختلفة. صحيح؟ فكذلك الله عز وجل له يد، نعم له يد، كيفيتها لا نعلمها. طب لماذا لا نعلم كيفية صفات الله؟ لأسباب ثلاثة. ها؟ لأننا لم نرى الله، سنراه إن شاء الله في الآخرة، صلى الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. لأننا لم نرى الله ولم نرى مثيلا ولا شبيها له، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ ولم يأتنا خبر عن معصوم بهذه الكيفية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بهذه الكيفية، ولذلك نمسك عن الكيفية، نثبت المعنى ونفوض الكيفية، لا نفوض المعنى. أهل السنة والجماعة لا يفوضون المعنى وإنما يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية. ولذلك القاعدة الكلية في باب الصفات: الصفة معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. الإيمان بالمعنى والكيف واجب، السؤال عن الكيفية بدعة. وهذه القاعدة الكلية مأخوذة من قول الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه أحد المبتدعة وقال له كيف استوى، فعلاه الرحضاء يعني العرق الشديد، ثم قال يا هذا الاستواء ها غير مجهول والكيف غير معقول. هذا هو اللفظ الثابت عن الإمام مالك، وإن كان المشهور استواء معلوم، وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من المسجد. فهذا هو النوع الثاني من القياس المنفي، اللي هو قوله وليس في السنة قياس، يعني القياس في العقائد في باب الصفات، فيلزم من ذلك التحريف والتعطيل أو التشبيه والتمثيل، أو يريد بذلك القياس الذي لم يستوفي شروطه، قياس الذي لم يستوفي شروطه. ولعل هذا يعني غير مقصود ها هنا، لأن الباب ها هنا ليس باب أصول الفقه ولا باب الفقه، إنما هو باب الاعتقاد، باب الاعتقاد. فإما القياس الذي ترد به النصوص، أو القياس في العقائد الذي يترتب عليه تمثيل أو تعطيل. طيب قال وليس في السنة قياس، وهذا قول أحمد، وهو قول كذلك من جاء بعده من الأئمة. يعني قال الإمام البربهاري رحمه الله، قال: اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، إنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. ما معنى ولا شرح؟ بلا كيف، علمنا معنى بلا كيف. ولا شرح يعني ولا شرح كشرح المعتزلة، ولا شرح كشرح المعتزلة اللي هو تحريف المعنى مش تفويض المعنى. تفويض المعنى يعني الصحابة كانوا أعاجم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ لا يعلم. هذا معنى تفويض المعنى، كأنه أعجمي، أعجمي يقرأ القرآن، أعجمي يقرأ القرآن، هو بيقرأ الحروف لكن لا يعلم المعنى. زي لو رحت عمرة تجد الجماعة بتوع أمريكا وبتوع أفريقيا هم لا يعرفون اللغة العربية، فتجد إمامهم اللي هو بيطوف معهم في حوالين الكعبة فيقول اللهم، هم يرددون خلفه اللهم اغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا، ولا يعرف معنى اغفر لنا ولا معنى ذنوبنا. هذا خطأ. صحيح، الأولى أن يدعو بلغته. صحيح، حتى إن بعضهم كان لا يستطيع أن ينطق بعض الكلمات فيقول إيه اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، يقول كلبا خاشعا، اللهم أظلنا في ظلك يقول أزلنا في ظلك. نسمع منهم هذا الكلام، فدول أعاجم يقرؤون الكلام ولا يعرفون، لا يعرفون معناه. فالمعطلة والجهمية اتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل قال في القرآن في أول آية في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب ها لا ريب فيه هدى للمتقين. كيف يكون لا كيف يكون القرآن هدى ولا نستطيع أن نفهم معناه؟ طيب، قال ولا شرح يعني كشرح المعتزلة والأشاعرة المحرفة المؤولة، لأنهم يقولون الإيد بمعنى إيه؟ القدرة والنعمة والرزق. طب النزول، نزول الملك ونزول الرحمة. طيب، قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون يعني جاء ملك رب، جاء أمر ربك، فهنا شرحوا. لكن هل هذا الشرح شرح صحيح؟ هذا شرح محرف، وهذا معنى قول السلف أمروها، يعني آيات الصفات أمروها كما جاءت بلا تفسير. فالمعطلة المفوضة قالوا بلا تفسير يعني لا نتعرض لمعناها، لا نعرف معناها، هذا ليس هو المقصود. لكن بلا تفسير يعني بلا تفسير كتفسير المعتزلة والمحرفة. واضح؟ فالإمام البربهاري يقول إنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما ولا كيف. طيب، لا يقال لما في ماذا وكيف في ماذا؟ لا يقال لما في باب الأوامر والنواهي، وكيف في باب الأخبار. لا يقال لما في باب الأوامر والنواهي، يعني لا يقال عندما تؤمر بالصلاة لا يجوز لك أن تقول لما، لما أصلي. واضح؟ في الأوامر والنواهي لا تقول لما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي باب الأخبار عن الله والدار الآخرة وما كان في الأمم السابقة أو غير ذلك لا يقال كيف فيما لم يخبر الله بكيفية، لا يقال كيف فيما لم يخبر الله بكيفية. طيب، وأنت في الآخرة ستسأل بلما وكيف، يعني أنت لا تسأل بلما وكيف، وستسأل عن كل عمل عملته بلما وكيف، الإخلاص والمتابعة. صح، لما عملت وكيف عملت. ف فلما وكيف أنت منهي عن السؤال بهما وأنت مطالب بأن تعمل من أجلهما؟ واضح؟ طيب. قال: ولا يقال لما ولا كيف. قال: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يعني لم يكن على عهد السلف، يقدح الشك في القلب، ولذلك تجد مآل هؤلاء إلى الشك والحيرة، مآل هؤلاء إلى الشك والحيرة. شكلنا مش هنخرج من القياس في السنة. الجويني رحمه الله، أبو المعالي الجويني، والجويني من أئمة الأشاعرة ومن أئمة الفقه وأصول الفقه كذلك. الجويني كان يقرر عقيدة الأشاعرة في نفي علو الله على خلقه. الفرقة الوحيدة التي تثبت إلها فوق السماء مستوى على عرشه هي أهل السنة والجماعة، كل الفرق لا تثبت علو الله بذاته على خلقه. يقولون هو في كل مكان، يقولون هو لا في خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت، ولا لا يثبتون إلها فوق العرش، مع أن 7 آيات صريحة تقول الرحمن على العرش استوى. فالجويني على عقيدة الأشاعرة وطريقة الأشاعرة التي أخذوها من أهل اليونان، من أرسطو وأفلاطين ومن الفلاسفة المشائين ابن سينا والكندي والفارابي، فكان على المنبر يقرر عقيدة الأشاعرة، فيقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله، أو لم يكن شيء غيره أو معه، رواية الحديث صحيح. فالجواني يقول: كان الله ها ولا مكان، وهو الآن على مكان. واضح؟ يريد أن ينفي علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. فدخل عليه أبو جعفر الهمزاني وكان على عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال له: دعنا من هذه التقريرات، يعني سيبنا من القواعد الفلسفية وهذه التقريرات التي تقررونها في باب الاعتقاد، اللي هي القواعد الفلسفية أو العقلية الباطلة اللي عند أهل الكلام، وأخبرني عن شيء واحد، أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا واتجه قلبه إلى السماء قبل أن يرفع يديه. دي أعمل فيها إيه؟ أوديها فين دي؟ ماذا صنع أبو المعالي الجويني؟ ضرب على رأسي وقال: حيرني الهمداني. ولذلك تاب أبو المعالي في آخر عمره ورجى أن يموت على دين العجائز، عجائز نيسابور، دين أبيه وأمه، اللي هو لم يقرأ ولم يقرر ولا أصول كلامية ولا فلسفية، دين الفطرة التي أخبر به الجريئين الله قالت في السماء جريء على الفطرة. فأصابهم الشك والحيرة. طيب، الفخر الرازي، الفخر الرازي محمد بن عمر الفخر الرازي ماذا صنع؟ وضع كتبا صارت هي العمدة في تقرير المذهب الأشعري. شيخ الإسلام تيمية ألف أكبر كتابين في مؤلفاته في الرد على الفخر الرازي، يعني بيان تلبيس الجهمية 10 مجلدات، درء تعارض العقل والنقل 12 مجلد، الاثنين في الرد على الفخر الرازي. الفخر الرازي دخل ذات يوم سوق نيسابور، وكانت هناك امرأة تقف على باب دارها، ودخل وحوله طلابه، فقالت: هذه المرأة من هذا الملك؟ فقال أحد الطلاب: هذا ليس بملك، ألا تعرفين هذا الفخر الرازي أقام 1000 دليل على وجود الله. فقالت هذه المرأة بفطرتها: والله ما بحث عن ألف دليل لما قام في قلبه ألف شك. أفي الله شك؟ وجود الله يحتاج إلى كل هذه الأدلة. أفي الله شك؟ طيب قضى الفخر الرازي كل حياته في هذه القضايا الفلسفية البعيدة عن القرآن ليقرر وجود الله وينفي صفات الله، ماذا صنع في آخر حياته؟ أصابه الحيرة والشك، قال لقد جربت كل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب طريق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وفي النفي هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء، يعني في الآخر عاد إيه؟ قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان يقول أبيات مشهورة يقول نهاية إقدام العقول عقال، العقول لما تدخل في الدين وتتجاوز الحد هذا مصيرها ومآلها، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. هذا هو الذي جمعه، لكن أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام تيمية يقول العامي من أهل السنة والجماعة لا يترك مذهبه ولا ينقلب عن هذا المذهب، يبقى على مذهبه في الاعتقاد حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى. فقال والمراء، يعني السؤال بلما وكيف في أمور الاعتقاد، هذا مدعاة للشك في القلب. قال وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، يعني لا يماري ولا يجادل ولكن يخبر بالسنة وينصرف، إلا من أراد توضيح شيء يوضح، أما أن يجادل، الذي يريد الجدال لا يريد الحق، فهذا لا يجادل، هذا لا يجادل. طيب قال ولا تضرب لها الأمثال، السنة لا تضرب لها الأمثال، وإنما يقال في السنة ها على العين والرأس سمعنا وأطعنا، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقد صدق، وما علينا إلا التنفيذ. زي ما محمد بن شهاب الزهري ماذا قال؟ قال من الله ها الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. والإمام الشافعي ماذا يقول؟ يقول من استبانت، أو حكى الإجماع على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا استبانت لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جزئية معينة لا يجوز لك أن تترك هذه السنة لأي أحد كائنا من كان. وذكرنا قول ابن عباس في الدرس الماضي لما اعترض على السنة بفعل أبي بكر أو قول أبي بكر وعمر، لأن الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الشاهد في هذه الآية أن الله جعل طاعة الرسول كطاعة الله، أفرد طاعة الرسول كما أفرد طاعته، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صحيح، حتى لا يتوهم إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بما يخالف طاعة الله. فالذي ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، لا ينطق بالهوى كما قالت الآية. طيب وطاعة ولاة الأمر ها تابعة لطاعة الله ورسوله، ولذلك لم يفردها الله تبارك وتعالى. إن أمروا بالمعروف سمعنا وطعنا، طب أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة، لأن الطاعة في المعروف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا تضرب لها الأمثال، يعني يجب علينا أن نسلم وألا نعارض. وقد جاء أمر دار بين أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس، يبين لنا هذه الجملة من قول الإمام أحمد لا تضرب لها الأمثال، جاء بسند صحيح عند ابن ماجه في المقدمة وعند الترمذي في الجامع، أن أبا هريرة روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، كان في بداية الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، يعني أي شيء تمسه النار خلاص هذا ينقض الوضوء، واجب عليك أن تتوضأ، كلت لحمة أي طبيخ أي شيء لازم تتوضأ لأنه مطهي صحيح. فأبو هريرة ابن عباس رضي الله عنه قال لأبي هريرة أنا توضأ من الحميم ماء السخنة، يعني أنا كل لسه مستحمل ماء سخنة وأتوضأ، ما هي الماء السخنة دي مسها النار صحيح، أنا توضأ من الحميم. فقال له أبو هريرة قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، قل سمعنا وأطعنا. هذا الحكم طبعا نسخ بعد ذلك، يعني هذا الحكم نسخ بعد ذلك، فالشاهد أنه قال لا تضرب له الأمثال، زي الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما تجد من يقول إزاي يعني هذا الكلام، هذا الكلام لا يدخل العقول مش داخل عقل، كما كانوا يعترضون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ده حديث ثابت في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك لو أن ذبابة سقطت في هذا الإناء واجب عليك أن تغمسها، هل النبي قال لك اشربها؟ ها؟ بعد ما تغمسها النبي قال لك اشربها؟ النبي أمرك أن تغمسها، ليه؟ لأن أنت ممكن تشيل الذبابة واضح دون غمسها وتترك هذا الكوب هكذا، فيأتي رجل آخر هل الكوب فيه ذبابة؟ يشرب فيصاب بالمرض، يصاب ليه؟ بالمرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تغمسها وأن تطرحها، فإن شئت أن تشربها بعد ذلك فاشرب، وإن شئت أن تتركها فاتركها، طيب إن شئت أن تسكبها اسكبها كما شئت، لكن ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تشربها بعد غمسها، لكن حتى لا يضر من يأتي بعد. في واحد يقول لك بقى النبي النظيف الظريف يقول هذا الكلام، لا الكلام ده غير صحيح، ليس من كلام النبوة، ويأتي الطب الحديث ويثبت هذا الكلام، فيأتي هذا ويقول صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الإعجاز العلمي والفنجان مش عارف. هل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق كلام الله تبارك وتعالى موقوف على الاكتشافات العلمية؟ على فكرة الاكتشافات العلمية دي باب خطير جدا من أبواب الانحراف في الدين، باب الإعجاز العلمي باب خطير جدا من أبواب التشكيك في الدين، لأنه قائم على النظريات، والنظرية عرضة للصواب والخطأ، صح؟ النظرية عرضة للإيه؟ للصواب والخطأ، فتظهر النظرية يريد بعضهم أن يدلل على أن القرآن من قبل الله وحي فيحرف نصا معينا في الكتاب والسنة، ويقول إن هذا النص يحمل نفس المعنى الذي دلت عليه هذه النظرية، طب اكتشفنا بعد سنتين ثلاثة أن النظرية خاطئة، ما الذي سيؤدي إليه هذا الاستنتاج والاستنباط الذي استنبطه؟ تشكيك في الدين صحيح، تشكيك في الدين. فهنا قال ولا تضرب لها الأمثال، يعني السنة لا تضرب لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال، قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، ولا تدرك بالعقول ولا الأهوال ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نأتي كذلك لهذه الجملة قال ولا تدرك بالعقول، هل معنى ذلك أن الشرع جاء بأمور غير معقولة هذا كلام باطل. لأننا نعلم أن أفعال الله معللة وأن أفعال الله لحكمة. صحيح، أفعال الله تبارك وتعالى لحكمة، ولذلك بترد كثيرا في القرآن كلمة لعل، من أجل ذلك ترد كثيرا من الآيات ختمت إن الله غفور رحيم، إن الله عليم حكيم، إن الله كذا، إن الله كذا، إن هذه تعليلية. فمعنى ذلك أن أفعال الله معقولة المعنى ومعللة ولها حكمة. واضح؟ طيب، ما معنى ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء؟ لا تدرك بالعقول ولا الأهواء، ها عشان الناس بدأت تنام، احنا نخلص خلاص. ما معنى لا تدرك بالعقول يا شيخ مصطفى؟ لا يخاض بالعقل فيها، وإنما هو التوقيف، إنما هو التوقيف. يعني هل يجوز أن نثبت أمرا من أمور الآخرة بالعقل لم يرد به الشرع؟ أمور الآخرة كلها مبناها على النقل وعلى الدليل الشرعي، الميزان، الصراط، تطاير الصحف، هذه الأمور لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالشرع. واضح؟ هل يجوز أن نثبت لله ما لم يثبته لنفسه بالعقل من أسمائه؟ يعني ينفع واحد ينظر في إحكام هذا الكون وفي دورة القمر والشمس وغير ذلك والنجوم، السماء، يقول سبحان الله المهندس، سمي ربنا المهندس، يجوز؟ لا يجوز. ها؟ هل يجوز أن يسمي الله بالمهندس؟ المهندس دي تسمية حلوة صح؟ لكن هل يجوز أن يسمى الله بذلك؟ لا يجوز. ليه؟ لأن أسماء الله لا تدرك بالعقول وإنما هو التوقيف. جاء النص نقول به، طيب لم يرد النص نتوقف، لم يرد النص نتوقف. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. وتكلمنا قبل ذلك عن مسألة الهوى والبدعة، وأن ذلك انحراف في الدين، فالعلم لا يقوم لا على الهوى ولا على البدعة، وإنما على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحسن القائل: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. ثم ذكر المصنف بعد ذلك بابا عظيما وهو باب القدر، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.